وسمعنا أن خاتم الطائعين يدخل الجنة بسبب إحسانه وكرمه وصدقاته التي كان يتصدق بها على المحتاجين. ليس بصحيح، لم يثبت، بل الذي ثبت أن رجلا كان كريما يقال له ابن جدعان، ابن جدعان كان كريما، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما معناه أنه لم يطلب الله سبحانه وتعالى أن يقيه العذاب يوم الدين أو بهذا المعنى، فهذا ليس بصحيح.